السقاية التي هي لهم من الأصل. نعم. اسمع معنى الحجابة مع السقاية. صلى الله عليه وقال صلى الله عليه وسلم أين عثمان ابن أبي طلحة اللي كان معه المفتاح من الأول واخذه النبي عليه الصلاة والسلام منه ودخل؟ أين عثمان؟ فدعي فقال هاك مفتاحك يا عثمان، اليوم يوم بر ووفاء. نعم. فقال هاك مفتاحك يا عثمان، اليوم يوم بر ووفاء. وأمر بلال أن يصعد، أمر بلال أن يصعد على الكعبة ويؤذن. وكان هذا الفتح العظيم للإسلام والمسلمين، وبعض شيوخ قريش ينظرون، فأحدهم عتاب بن أسيد قال الحمد لله أن أسيد مات قبل اليوم هذا، لأنه لو شاف المنظر هذا ما. أي فعند ذلك سلحقهم النبي عليه الصلاة والسلام، كان عتاب ومعه الحارث بن هشام ومعهم أبو سفيان، فعتاب بن أسيد قال الحمد لله أن أسيد مات، لقد أراد الله به خيرا، يقول مات قبل أن يرى هذا المنظر إن بلال يصعد على الكعبة ويؤذن منه. فسلحقه النبي قال ماذا قلتم؟ قالوا ما قلنا شيء نتحدث. قال لا قلتما كذا وكذا. قالوا ما عندنا أحد يعني ينقل الخبر أو يخبرك به، ولكن نشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله. نعم. وأمر بلال أن يصعد على الكعبة فيؤذن، وأبو سفيان بن حرب وعتاب بن أسيد والحارث بن هشام، هذول ثلاثة كلهم من أشياق مكة وأشراف قريش، ثلاث أبو سفيان بن حرب وهو شيخهم كما مر بنا، وعتاب بن أسيد وهو شيخ أيضا، والحارث بن هشام كذلك، ومعهم عدد من أشراف قريش من ضمن الجماعة اللي كانوا حاضرين، وسمعوا بلالا يؤذن، فقال عتاب الحمد لله الذي أمات أسيد قبل أن ينظر أن يرى هذا المنظر. نعم. فقال عتاب لقد أكرم الله أسيد ألا يكون سمع هذا. نعم. فقال الحارث أما والله لو أعلم، لو أعلم أنه محق لاتبعته، لو أعلم أنه محق يعني على حق فيما يدعو إليه لاتبعته. جاء الوحي من السماء وأخبر النبي عليه الصلاة والسلام بما قال فيه. نعم. أما والله لو أعلم أنه محق. أبو سفيان قال أنا ما أتكلم. قالوا ليه؟ قال الحجارة هذه تبي تعلم، لو تكلمت بكلمة الحجارة تنقل كلامي. عتاب قال الحمد لله الذي لقد أكرم الله أسيد حيث مات قبل أن يرى هذا المنظر. الحارث قال لو أعلم أن محمد على الحق لاتبعته. أبو سفيان تكلم قال لا أنا لو أتكلم كان الحجر هذا يبلغ عني. أما والله لو أعلم أنه الحق، لو أعلم أنه الحق أنه محق يعني على الحق فيما يقول. نعم. فقال أبو سفيان لا أقول شيئا لو تكلم، لو تكلمت لأخبرت عني هذه الحصبة اللي مجالسين عليها. نعم. فخرج عليهم النبي صلى الله عليه وسلم، خرج عليهم فقال ماذا قلتم؟ نعم. فقال قد علمت الذي قلتم. ثم ذكر أنت يا فلان قلت كذا، وأنت يا فلان قلت كذا، وأنت يا فلان قلت كذا. الله أكبر. نعم. فقال الحارث وعتاب، وعتاب نشهد أنك رسول الله، والله ما اطلع على هذا الكلام أحد. نحن الثلاثة عتاب بن أسيد والحارث بن هشام وأبو سفيان بن حرب. أبو سفيان قال أنا ما أتكلم، لو تكلمت كان الحصبة هذه اللي إحنا جالسين عليها ستبلغ عني. وعتاب قال الحمد لله الذي أكرم الله أسيد ومات قبل أن يرى هذا الموقف. والحارث قال لو أعلم أنه على حق لاتبعته. خرج إليهم النبي عليه الصلاة والسلام، ماذا قلتم؟ قالوا ما قلنا شيء. قال قلتم كذا وكذا. فعتاب والحارث قال بعد سماعهم هذا الأمر وأن الوحي نزل من السماء موضحا ما قاله، والله سبحانه وتعالى يعلم السر وأخفى وما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. نعم. ثم دخل صلى الله عليه وسلم دار أم هانئ فاغتسل وصلى ثماني ركعات صلاة الفتح، وكان أمراء الإسلام إذا فتحوا بلدا صلوا هذه الصلاة شكرا لله على ما حباهم من نعمة. نعم. ولما استقر الفتح أمن رسول الله صلى الله عليه وسلم الناس كلهم أمنهم إلا من سيأتي بموقفهم المعادي للإسلام والمسلمين فأهدر دمهم. نعم. ولما استقر الفتح أمن رسول الله صلى الله عليه وسلم الناس كلهم إلا 9 نفر فإنه أمر بقتلهم وإن وجدوا متعلقين بأسار الكعبة. نعم. عبد الله بن أبي الصرح وقد أخذ له الأمان أمير المؤمنين عثمان رضي الله عنه ولم يقتل. نعم. وعكرمة ذهب لليمن ولحقته زوجته وأخذت له الأمان أيضا. نعم. وعكرمة بن أبي جهل وعبد العزة بن خطب والحارث بن نفي ومقيس بن صبابة وعبار بن الأسود وقينتان لأبي خطب وسارة مولاة لبني عبد المطلب. نعم. ولم يقتلوا كلهم وإنما بعضهم أسلم وحسن إسلامه، ونعرف أن عكرمة قضى بقية حياته مجاهدا في سبيل الله مدافعا عن الدين والعقيدة. نعم. فأما عبد الله بن أبي الصرح فجاء فارا إلى عثمان رضي الله عنه فاستأمن له رسول الله صلى الله عليه وسلم فقبل منه ذلك، ولم يبادر النبي عليه الصلاة والسلام بالقبول على أحد من الصحابة يقوم فيقتل، لكن الرجل سلم لم يقتل. جاء عثمان رضي الله عنه يطلب الأمانة فتريث النبي عليه الصلاة والسلام لعل أحدا يقوم بقتله، ولما لم يفعلوا لأنهم لا يعرفون وجهة نظر المصطفى عليه الصلاة والسلام وما يراه خياله فسلم من القتل. نعم. فأما ابن أبي الصرح فجاء فارا إلى عثمان فاستأمن له رسول الله صلى الله عليه وسلم فقبل منه بعد أن أمسك قليلا، يعني لم يعطه الأمانة عندما طلب بأول وهلة، أمسك قليلا في منحه الأمان على أحدا أن يقوم فيقتل، وذلك لموقفه المعادي للإسلام. نعم. فقبل منه بعد أن أمسك عنه رجاء يقوم إليه بعض الصحابة فيقتله. وأما عكرمة فاستأمنت له امرأته هرب وجاءت امرأته وأخذت له الأمان ولحقته وأعادته، ونعرف أن لها قصة حينما ذهبت لأجل أن تعطيه الأمان وكان معها خادم لها فأراد أن يسيء إليها إلا أنها أظهرت له شبها أو شيئا من الموافقة حتى وصلت إلى حي من أحياء العرب وأخبرتهم بما حصل منه فقيدوه وذهبت وحدها، فلما عادت هي وعكرمة قتله جزاء فعلته. نعم. وأما عكرمة فاستأمنت له امرأته بعد أن هرب وعادت به فأسلم وحسن إسلامه وأصبح من المجاهدين في سبيل الله. نعم. فأسلم وحسن إسلامه. وأما ابن خطب ومقيس والحارث ويحسن وقينتين فقتلوا. وأما هرب ففر ثم جاء فأسلم وحسن إسلامه. واستؤمن رسول الله صلى الله عليه وسلم الإثارة القينتين فأسلمتا. كان في الغد يعني اليوم الثاني من أيام الفتح، فلما كان من الغد يعني اليوم الثاني من أيام الفتح. نعم. فلما كان الغد من يوم الفتح قام رسول الله صلى الله عليه وسلم في الناس خطيبا فحمد الله وأثنى عليه ثم قال أيها الناس، يبين عليه الصلاة والسلام حرمة مكة ومكانتها وأنه لا ينفر فيها الطير ولا يعبد فيها الشجر ولا يسفك فيها الدم، وإنما أحلت للمصطفى عليه الصلاة والسلام ساعة من نهار. ساعة من نهار. نعم. قام رسول الله صلى الله عليه وسلم في الناس خطيبا فحمد الله وأثنى عليه ثم قال أيها الناس، إن الله حرم مكة يوم خلق السماوات والأرض، فلا يحل لامرئ يؤمن بالله واليوم الآخر أن يسفك بها دما أو يعبد بها شجرة، فإن أحدا فإن أحد ترخص بقتال رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا له إن الله أذن لرسوله ولم يأذن له وإنما أحلت لي ساعة من نهار. في أثناء دخول النبي عليه الصلاة والسلام في اليوم الثاني فيه رجل اسمه فضالة بن عمير، وكان النبي عليه الصلاة والسلام يطوف، فهم الرجل بقتله، هم الرجل بقتل المصطفى عليه الصلاة والسلام، فجاء إليه النبي عليه الصلاة والسلام وتبسم في وجهه، قال فضالة؟ قال نعم. قال ماذا تعمل أو بما تفكر؟ قال لا شيء، وإنما أذكر الله للطائفين، يسبح ويهلل يذكر الله. قال لا، أما فكرت في كذا وكذا؟ يقول وضع يده على صدري، ووضع النبي صلى الله عليه وسلم يده على صدري فضالة بن عمير، فقال أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله. يقول ما نزع يده إلا ولا يوجد على البسيطة أحب إلي من رسول الله صلى الله عليه وسلم. بما تفكر يا فضالة؟ قال لا شيء. وش اللي يشغل ذهنك الآن؟ قال إني أذكر الله، الطائفين يذكرون الله. قال أما فكرت في كذا وكذا؟ لأنه فكر في قتل المصطفى عليه الصلاة والسلام، إن هو إلا وحي يوحى وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. نعم. وهم فضالة بن عمير الملوح الليثي أن يقتل رسول الله صلى الله عليه وسلم، يقتل وهو يطوف. نعم. وهو يطوف، فلما درى منه قال أفضالة؟ قال نعم فضالة. قال أفضل أنت فضل، يعني أفضالة، مثل ما أقول أنت علي، أنت محمد. قال نعم فضالة. وش تفكر فيه؟ قال لا ما أفكر، أذكر الله. قال لا، فكرت فيه، وضع يده على صدره. نعم. نعم فضالة يا رسول الله. قال ماذا تحدث به نفسك؟ قال لا شيء، كنت أذكر الله، فضحك صلى الله عليه وسلم ثم قال أستغفر الله، ثم وضع يده على صدره فسكر قلبه. وكان فضالة يقول والله ما رفع يده يعني المصطفى عليه الصلاة والسلام من صدري إلا ولا يوجد في البسيطة يحب إلي منه، وكان قبل ذلك يفكر في القتل. نعم. وكان فضالة يقول والله ما رفع يده عن صدري حتى ما من خلق الله شيء ما أحب إلي منه. قال فضالة فرجعت إلى أهلي فمررت بامرأة كنت أتحدث إليها، يجلس معها ويتحدث إليها، قالت هلم إلى الحديث، يعني نواصل حديثنا وما كان بيننا. فقال لها لا، وانبعث يقرأ الأبيات الآتية. قالت هلم إلى الحديث، فقلت لا، يأذى الإله عليك والإسلام، ونكتفي بهذا القدر، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.